كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وكم أهلكنا من قرية معيشتنا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها لا يتساءلون